فأبشروا أيها المسلمون في كل مكان، فدولتكم بفضل الله تقوى وتشتد، باقية بإذن الله وتمتد، ماضية في دربها، على بينة وبصيرة من ربها، واثقة خطاها، لا ريب ولا شك. ورغم استعار الحملة الصليبية وتكالب القاصي والداني على الدولة الإسلامية وحرب البعيد والقريب لها،